موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 140 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 14 من شهر جماد الأولى من 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الإخوة الفضلاء قد انتصف بنا الحديث في الشفعة وما يتعلق بها من أحكام، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين حكم هذه التصرفات من المشتري، ذلكم أن المشتري الجديد الذي اشترى الشقص والنصيب من الشريك القديم تصرف في هذا الشقص والنصيب قبل أن يطالب الشفيع بحقه، فما حكم هذه التصرفات؟ من هذه التصرفات ما جعلها المصنف صحيحة وأسقط بذلك حق الشفعة، ومنها ما لم يصححه وأبقى حق الشفعة. فقال رحمه الله: وإن تصرف مشتريه بوقفه. قام المشتري بشراء الشخص من الشريك القديم، ثم وقف ذلك الشخص على الفقراء والمساكين مثلا، ففي هذه الحالة يسقط حق الشفعة، فلا يستطيع الشريك أن يطالب بالشفعة. لماذا؟ حتى لا يقع الضرر بالموقوف عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك لو اشترى ذلك الرجل شقص الشريك ثم وهبه، فأيضا نقول هنا لا يحق للشفيع أن يطالب بحق الشفعة حتى لا يحصل الضرر للموهوب له. ومن ذلك أيضا على رأي المؤلف الرهن، فلو قام ذلك الشريك ببيع نصيبه للمشتري، ثم قام المشتري ورهن ذلك النصيب، فإن الشفيع لا يطالب بحق الشفعة ويسقط حق الشفعة في حقه. لماذا؟ لأن أحسنتم، لأن ذلك النصيب قد تعلق بحق الآخرين، فلو استرده لتضرر ذلك الدائن الذي طالب بالرهن. صورة المسألة أن يبيع الشريك نصيبه من أحمد وهو المشتري الجديد، فيقوم أحمد بشراء سيارة من محمد إلى أجل، فيطالبه محمد برهن، فيقول: أنا أملك نصف الأرض الفلانية، فيرهن نصيبه من تلك الأرض، فحينئذ يسقط حق الشفيع. لماذا؟ لأن المشتري الجديد قد رهن نصيبه عند المرتهن. وهذا رأي الحجاوي رحمه الله تعالى. وأما المذهب فإنهم يرون أن الرهن لا يؤثر في إسقاط حق الشفعة، بل للشفيع أن يطالب بحق الشفعة وإن كان ذلك النصيب مرهونا، وهذا هو المذهب. لماذا؟ لأن العين ما زالت ملكا لمن؟ للمشتري. ما انتقلت كما انتقل كما انتقلت بوقف أو هبة أو صدقة ونحوها، ما زالت تلك العين في يد المشتري، فللشفيع أن يسترد تلك العين فيدفع مثل ما دفع المشتري وتصبح له وينفك الرهن حينئذ. فإن قيل سيتضرر المرتهن بائع السيارة إلى أجل، سيتضرر، قلنا تضرره ليس بأقل شأنا من تضرر الشفيع، فالشفيع أيضا لا نرضى أن يتضرر وهو أولى، مراعاة الشفيع أولى من مراعاة غيره. ولهذا من أهل العلم من قال حتى المسألتين، من قال حتى المسألتان السابقتان لا تسقطان حق الشفيع، من أهل العلم قال بذلك، وقال حتى لو وقف المشتري أو وهب أو تصدق وأمكننا أن نسترد ذلك فعلنا. أما علماء المذهب ومعهم الحجاوي فقالوا لا، إذا وقف المشتري تلك أو ذلك النصيب أو ذلك الشخص أو وهبه أو تصدق به فلا رجعة في ذلك، ويسقط حق الشفعة لأنه أهون حينئذ أقل ضررا. أما الرهن فلا يوافق الحجاوي ونقول خالفت المذهب، خالفت المذهب، فعلماء المذهب يرون أن الراهن إذا رهن الشخص لا يسقط ذلك حق الشفيع. ثم قال لا بوصية، أي لا يسقط حق الشفعة بالوصية، أحسنتم. فالمشتري الجديد إذا أوصى لا يسقط حق الشفعة، لماذا؟ نعم، لأنه لا يثبت، لا تثبت الوصية إلا متى؟ نعم، إلا بالموت. فهو الآن بإمكانه أن يتراجع، أحسنتم، يسعه أن يتراجع فلا يثبت. وهذا لا عند الحجاوي ولا عند علماء المذهب، كلهم يقولون الوصية لا تسقط حق الشفعة. لكن الوصية متى؟ قال المحقق ظاهر كلامي ولو قبل الموصى له الوصية قبل أخذ الشفيع أو طلبه، أم هذا أحد الوجهين. أما المذهب إذا قبل الموصى له فإنه وإن لم يكن ذلك القبول في وقته، إلا أنهم يرون أن ذلك القبول يسقط الشفعة في حق الشفيع، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. هذا لا يتعارض مع ما قلناه في اللقاء الماضي من أن الموصى له إذا رفض الوصية الآن حق له أن يطالب بها عند موت الموصي، لأنه ليس له الحق أن يرفض الآن، ليس له الحق أن يرفض، لكن لو قبل كان في هذا تقوية لثبوت حقه، لكن حقه لا يثبت إلا بموت ذلك الموصي. على كل حال علماء المذهب على أن الوقف إذا تصرف المشتري بوقف هذا يسقط الشفعة، تصرف بهبة أو صدقة ونحو ذلك أسقط الشفعة، تصرف برهن أسقطه عند الحجاوي بخلاف المذهب، تصرف بوصية وما قبل إلى الآن الموصى له فلا يسقط ذلك حق الشفعة، لا عند الحجاوي ولا عند علماء المذهب. ثم قال رحمه الله وببيع فله أخذه بأحد البيعين. ما معنى وببيع؟ يعني لا يسقط حق الشفعة إذا تصرف ببيع، لا يسقط، نعم، على الوصية، صحيح، لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. إذا اشترى أحمد نصيب محمد من تلك الأرض المشتركة ثم قام وباعها، باعها أحمد من زيد، وزيد باعها من عمرو، وعمرو باعها من بكر إلى آخره، توالت بيعات كثيرة على ذلك النصيب وإلى الآن لا يعلم الشفيع، ثم بعد مضي 10 أشهر علم، وإذا بهذا الشخص قد جرت عليه بياعات كثيرة، هل تلك البياعات أسقطت حق الشفيع؟ الجواب لا، ما أسقطت حق الشفيع. طيب لماذا؟ لماذا لم يسقط حقه؟ جميل. ولأنه انتقل بماذا؟ بعوض مالي، بيع، بخلاف الوقف والهبة والصدقة، انتقل بماذا؟ نعم. وإن كان هذا قلناه من الشريك إلى الطرف الثالث، لكن أيضا يقال من الطرف الثالث إلى الرابع. المقصود أن هذا الطرف الجديد، المشتري الجديد، باع نصيبه إلى طرف رابع، والرابع إلى خامس، والخامس إلى سادس، إلى آخره. فتوالي هذه البيعات لا يسقط حق الشفعة. طيب ماذا يصنع الشفيع؟ يطالب من؟ نعم، إن شاء أن يطالب الأخير، وإن شاء أن يطالب الأول، وإن شاء أن يطالب الأوسط، له أن يطالب من شاء، حتى ولو اختلفت أثمان البيعات، حتى ولو اختلفت أثمان البيعات، فهو شفيع في جميع تلك البيعات، فله حق التشفيع في جميع البيعات. له أن يطالب المشتري الذي باشر الشراء من شريكه، وله أن يطالب المشتري الثاني والثالث والرابع وهكذا. إذا قلنا لك أن تطالب من شئت، فهو قطعا سيطالب، أحسنتم، لا ليس الأخير، من كان، نعم، من كان بيعه أدنى حتى يدفع الأدنى. نعم، لن يطالب الأغلى، سيطالب الأدنى. فلو أن المشتري الأول اشتراه بمئة ألف، اشترى الشخص بمئة ألف، ثم باعه بمئة وعشرين، ثم باعه صاحب المئة والعشرين بمئة وخمسين، ثم باعه ذلك بمئتين، وهكذا، فنقول لك أن تطالب من شئت. طيب لو طالبت الأول، لأن المبلغ أقل وهو مئة ألف، فماذا تصنع؟ تدفع المئة ألف لذلك المشتري وتسترد النصيب. طيب ماذا يصنع المشتري؟ يرد لمن باعه منه، يرد المئة والعشرين، وصاحب المئة والعشرين يرد المئة والخمسين، وصاحب المئة والخمسين يرد المئتين، بهذه الطريقة. يبقى في ذمته حتى يسر، ويكون هذا من المصائب على خلق الله، ويتحمل ويقول أنا لا أعلم بهذه القضية، أنا رأيت شخصا يباع فاشتريت ولا أدري أن فيه حق شفعة. قلنا اعتبر هذا من المقادير المؤلمة، تصبر وتحتسب، ويكون الحق لك في ذمة ذلك البائع، وهكذا. لكن لا شك أن الشفيع له أن يطالب من شاء. لو قال الشفيع أنا سأختصره وسأطالب الأخير، إما لأن الأخير اشتراه برخص، أو لأن هذا أسهل في المسألة، قال المسألة معقدة وأخشى ألا تتم، وأنا محتاج للشخص، سأطالب الأخير حتى لو زاد المبلغ، قلنا لك ذلك وانتهت القضية. تطالب الأخير، يعود لك النصيب، والبيعات التي في المنتصف قد أجزتها أنت وانتهت، لا إشكال فيها، وهكذا. فإن طالب الذي في الوسط فلا بأس، يدفع له المبلغ، ثم الذي في الوسط يرضي من بعده، يعيد له مبلغه، والذي بعده يعود لمن بعده، يعيد لمن بعده مبلغه، تنتهي القضية. تفضل. ما بالهم الآخرون؟ ما فهمت. هو يطالب الأول، لماذا؟ طيب وإذا علم بالبقية، هو الآن المسألة مفترضة في أنه علم بهذه البيعات، قال أنا أدري أن زيدا اشترى من شريكي، وعمر اشترى من زيد، وبكر اشترى من عمر، وأعرف المبالغ، وعندي العقود وصور منها، نقول لا حرج، تطالب من شئت. لا، لو رضي، من رضي؟ الشفيع. إذا علم بتلك البيعات وهو ساكت فيسقط حقه في الشفعة مطلقا، لكن المسألة مفترضة أنه لم يعلم بتلك البيعات إلا بعد نفاذها، يعني بعد أن انتهت البيعات أخبر، فقال أنا أعرفهم هؤلاء، فلان وفلان وفلان، مر عليهم فقالوا نعم هذه عقودنا، تفضل، أنا هذا اشتريت أنا من فلان بمئة وعشرين، وفلان اشتراه من فلان بمئة، إلى آخره. وغالبا يكتب في الصك الأخير البيعات الماضية، يعني غالبا، خاصة إذا كان صك أرض يقال فيها إفراغات ولا، فالأول أفرغ بمئة، والثاني أفرغ بمئة وعشرين، والثالث أفرغ بمئة وخمسين، موجودة وحصل على الصك، فلو أن يطالب من شاء ويتحمل، إذا طالب الأغلى يدفع الأغلى، وإذا طالب الأقل يدفع الأقل، وهكذا، ويعاد لكل من دفع شيئا ما دفع، وتعود يعني الأشياء إلى نصابها. هذا ما يتعلق إخوة قول المصنف فله أخذه بأحد البيعين. لما قال البيعين لا يقصد أنها بيعتان فقط، وإنما هذا من باب التمثيل فقط، قد تكون بيعتين، قد تكون بيعتين ثلاثا أربعا خمسا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. هذه من الأحكام المهمة. الآن لما أراد الشفيع أو لما طالب الشفيع بحقه قال المشتري كيف تطالب الآن وأنا قد أجرت العقار الذي على الأرض مثلا وربحت منه، وعلى القول بأن المنقولة تدخل فيها الشفعة، يقول مثلا كان ذلك المنقول حيوانا وقد توالد منه ونصيبي من تلك المواليد مثلا الثلث عبارة عن ولدين إلى آخره. هذه الغلة والنماء المنفصل عندما يسترد الشفيع نصيبه هل له أن يقول وأيضا أسترد الولدين وأسترد تلك الغلة إلى آخره، ولا صارت للمشتري؟ للمشتري نعم. لماذا؟ نعم، لأنها في ضمانه، الخراج بالضمان، الربح له والخسارة عليه. لو انهدم المنزل على القول بدخول الشفعة فيه أو مات الحيوان إلى آخره في ضمان، فكذلك الأرباح تكون له، فله قسطه من الربح، له قسطه من تلك الأرباح. قال رحمه الله والزرع والثمرة الظاهرة، يعني لمن أيضا؟ نعم أيضا للمشتري. فللمشتري الغلة وله النماء المنفصل وله الزرع وله الثمرة الظاهرة، هذه كلها مبنية على قاعدة الخراج بالضمان. قال رحمه الله فإن بنى أو غرس، قبل ذلك الزرع والثمرة الظاهرة، هل هذه نماء للشخص أو هي الشخص بذاته؟ نعم هي نماء للشخص. نعم أحسنتم، أن قلنا إن الزروع والثمار لا تدخل فيها الشفعة، لكن هذه نماءات لذلك الشخص. نعم بمعنى لا يدخل فيها، لا تدخل فيها الشفعة فقط، لكن لا شك أنها من النماء، يعني هي من النماء لكنها لا تدخل فيها الشفعة منفردة، نعم ولا حتى تابعة، لكنها نماء لمن كانت في ملكه إذ ذاك من غير شفعة، واضحة. نعم. قال فإن بنى أو غرس فللشفيع. نعم الآن لو بنى من؟ المشتري. المشتري لما تحصل على الأرض بنى عليها أو غرس فيها غرسا، فيكون لمن الآن؟ على ظاهر كلام المصنف بل على ما صرح به أنه للشفيع. قال فللشفيع ماذا؟ الشفيع مخير بين ماذا؟ تملكه بقيمته، ليس للشفيع مطلقا، لا. قال فللشفيع يعني مخير بين ماذا؟ تملكه بقيمته. صورة المسألة أن يكون زيد وعمر يملكان أرضا، اشترى أحمد من زيد تلك الأرض، قام أحمد وبنى عليها أو غرس، أتى الشفيع وهو عمر وقال لأحمد المشتري الجديد أنت قد بنيت أو غرست في شخص لي، فيقال له أيها الشفيع أنت مخير بين أن تتملك ذلك البناء أو الغرس بقيمته، فيقال لك هذا البناء قيمته مليون ريال، تدفع مليون ريال ويصبح البناء لك، ويصبح البناء لك غير الثمن الذي يدفعه للمشتري مقابل الشخص، غير هذا. ولك أيضا خيار آخر أيها الشفيع، وهو أن تقلع تلك الغراس أو ذلك وتهدم ذلك البناء ويغرم نقصه. من الذي يغرم؟ نعم نعم، لأنه عندما يزيل تلك الغراسات وتلك الأبنية لا شك أنه سيحصل نقص في قيمة تلك الغراس وذلك المبنى. نعم، فهو سيدفع إما أن يشتري وإما أن يخرج تلك الزروع أو تلك الغراس وتلك المباني. طيب، ولربه أخذه بلا ضرر، لربه يعني نعم المشتري، المشتري هو رب تلك المباني وتلك الغراس، فيخير بين يعني فيقال له لك أن تأخذ تلك لك أن تأخذ تلك الأغرسة أو ذلك الغراس وذلك البناء بشرط ألا يحصل ضرر، بشرط ألا يحصل ضرر. وهذا اختيار الحجاوي، يعني زيادة بلا ضرر هذه من عند الحجاوي، وإلا علماء المذهب يرون أن لربي تلك الأبنية والغراس أن يأخذها حتى ولو حصل في أخذها ضرر. لا المقصود على صاحب الأرض، لأنه له أن يضر مبانيه، لا إشكال عندنا، لكن الإشكال أن الضرر يكون على صاحب الأرض. هذه هي الخيارات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والمسألة محل نزاع كبير بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول بأن الحق ليس للشفيع ابتداء بل هو للمشتري، لأن الضرر الواقع عليه أكثر من الضرر الواقع على من؟ على الشفيع، على الشفيع. وعلى هذا فقالوا الذي يخير هو المشتري. كيف يخير؟ يقال له أيها المشتري إما أن تأخذ الغراس والبناء وإما أن تتركه. فإن قال المشتري سأختار أن آخذ الغراس والبناء، قلنا لك ذلك، لك ذلك، ولا تدفع أي ضرر يترتب على الأخذ. إذا أخذت الغراس والبناء وتضررت الأرض فلا إشكال. لماذا؟ قالوا لأن الشارع أذن له بأن يبني وأن يغرس، فوضعه للغراس والأبنية في هذا المكان ليس قصبا بل هو حق من حقوقه، لأنه إذ ذاك نعم كان مالكا، هو يرى نفسه مالكا للأرض، دفع مبلغ مقابل الأرض، دفع مبلغا مقابل الأرض، فهو مخير. أعني المشتري، يقول لك أن تأخذ غراسك وبناءك حتى ولو تضررت الأرض. طيب، ولو قال أنا سأدع الغراس والبناء، قال أنا لو أخذت الغراس والبناء ما استفدت شيئا، ولكن سأبقي الغراس والبناء على الأرض، فنقول أنت مخير بين ثلاثة، فنقول للشفيع أنت مخير بين ثلاثة أمور. إذا اختار المشتري أن يبقي تلك الأبنية والغراس، أيها الشفيع إما أن تتنازل عن حق الشفعة خلاص، وتقول ما دام قد بنى عليها وغرس غراسه فأنا أتنازل عن حق الشفعة ولا لك ولا عليك، واضح هذه. وإما أن لك أن تتملك البناء والغراس بقيمته، قيمته تقيم تلك الأبنية وتلك الغراسات وتدفع قيمتها. وإما أن نقول لك أيها الشفيع أنقل تلك الغراسات والأبنية إلى أرض المشتري وادفع أنت أجرة ذلك. فإن قال لا أفعل هذا إلا أنه هو الذي يدفع الأجرة، قلنا ليس لك خيار حينئذ. إذا من أهل العلم من خير الشفيع عندما يختار المشتري إبقاء تلك الأبنية، نقول للشفيع ما بقي لك إلا ثلاثة أمور: إما أن تتنازل عن حقك حق الشفعة، وإما أن تشتري الأبنية والأغرسة، وإما أن تقوم بنقلها أنت إلى أرض المشتري أخرى وأنت تتكفل بتلك الأجرة حينئذ. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، فما رأيكم؟ تفضل. طبعا البناء يهدم ويخرج ذلك تلك المواد ثم تنقل إلى أرض ويدفع النقص الذي حصل. نعم. لا هذا قد ذكره بعض العلماء. نعم هو يشبه المذهب، إلا أن علماء المذهب تركوا ماذا؟ لأنه قال فإن بنى أو غرس فللشفيع، فجعلوا الحق الأول لمن؟ علماء المذهب جعلوا الحق الأول للشفيع، قدموا حق الشفيع، فقالوا للشفيع أن يقلعه مع غرم النقص. طيب هذا مثل هذا، وله أن يتملكه بقيمته. إذن مثله ما عدا الخيار الثالث، وهو أن يترك الشفعاء. إذن هو المذهب صحيح. أحسنت. لكن في صورة أن الشفيع أراد أخذ مع الضرر، لا هذا الضرر ما يتعلق به إذا اختار رب البناء والغراس الأخذ. نعم، فهل يأخذه مطلقا أو يأخذه بشرط عدم الضرر؟ يرى الحجاوي أنه بشرط عدم الضرر، ويرى علم المذهب أنه له أن يأخذه وإن تضررت الأرض. نعم هو المذهب صحيح، لكننا زدنا قضية له أن يترك حق الشفعة، ولم يذكر المصنف للعلم به لأنه معلوم. قوله بلا ضرر تقدم أن هذا اختيار الحجاوي رحمه الله تعالى بحديث لا ضرر ولا ضرار، وإلا علماء المذهب على أنه له أن ينقل تلك المباني حتى ولو ترتب على ذلك إضرار بالأرض. تفضل. يضمن الشفيع لماذا؟ لأن نعم، لأن عندنا الآن ضرر متحقق لأحدهما، فأيهما قد تضرر أكثر؟ نقول للشفيع يسعك أن تتنازل عن حق الشفعة، لكن المشتري الذي قد بنى وخسر لا يسعه أن يترك بناءه هكذا دون فائدة، لأن بنى فيلا بمليون ريال أو زرع بمئة ألف غرس بمئة ألف. فلو قلنا أيها الشفيع لك أن تهدم تلك المباني وتزيل تلك الغراس ولا تتحمل أي نقص، معنى هذا أننا أضررنا بمن؟ بالمشتري، فالمشتري قد دفع وبذل، الشفيع إلى الآن لا بذل ولا دفع، ما بذل ولا دفع. تفضل. نعم غير معتدي صحيح. الذي يعاقب هو الشريك الأول يعني. لا يعني نعم، لكن النفع لهما معا. نعم هو على كل حال من غلب جانب الشفيع نظر إلى هذا المعنى قال هو قد اعتدى بهذا البناء دون أن يستأذن ذلك الشريك، ومن غلب جانب المشتري قال لأن الضرر الواقع على المشتري أشد من الضرر الواقع على الشفيع. نعم تفضل. أي نعم، يعني يقال له أنت لك أيها الشفيع ثلاث خيارات، إما أن تتنازل عن الشفعة، وإما أن تنقل ذلك وتغرم، وإما أن تشتري تلك المباني وتصير لك. فإن قال لا أريد أن أشتري وسأنقلها من غير غرامة بل هو يتحمل الغرامة، فيقال له إذن ننقلك إجبارا إلى الخيار الثالث وهو سقوط حق الشفعة وتبقى تلك المباني للمشتري. قال رحمه الله وإن مات الشفيع نعم يعني سيشتري منه الأرض فقط ثم يستأجر منه تلك، يعني المشتري الجديد يصبح مستأجرا إذا رضي المشتري فالحق لا يعدوهما، هذا حل مناسب. فيقول أنا أريد أن أسترد أرضي وأدفع لك مليون ريال مقابل ما دفعت للشريك القديم، طيب والمباني التي بنيتها والغلاص الذي وضعته نجعله أجرة تستأجره مني، أيها يا من كنت مشتريا ثم أخذت أنا النصيب منك بحق الشفعة سأجعلك مستأجرا لمدة 10 سنوات مثلا 20 سنة، فإذا تراضي على ذلك فالحق لا يعدوهما. الإشكال الآن بين الشفيع وبين المشتري، إذا تراضي صح ذلك ولا إشكال. الآن نقول إذا غرس وبنى المشتري ثم شفع ذلك الشفيع وأخذ الشقص من المخير، فنقول إذا أخذ الآن الشخص فمن المخير؟ المشتري يخير بين أمرين، إما أن يترك وإما أن يأخذ كما مر معنا. وإذا كان أخذه يترتب عليه ضرر فلا عند الحجاوي ونعم عند علماء المذهب، وإما أن يترك ذلك البناء. هذا خلاصة ما يفعله المشتري. أما المالك الشريك القديم أو الشفيع فنقول أنت مخير بين ثلاث: إما أن تسقط حق الشفعة، أو تشتري تلك الأبنية والأغرسة، أو تزيلها من تلك الأرض وتغرم النقص. طيب، إذا مات الشفيع قبل الطلب فما حكم تلك الشفعة؟ تبطل، لا تورث. لماذا؟ لأنه ما طالب بها. فالشفعة حق لا يثبت عند علماء المذهب إلا بالمطالبة. إذا طالب الشفيع ثبت له ذلك الحق، إذا لم يطالب ومات قبل أن يطالب لم يثبت له الحق. ومن ثم ما دام أنه لم يثبت له الحق إذن لم ينتقل إلى الورثة، إنما ينتقل حق قد ثبت. نعم، هنا مطلقا على رأي علماء المذهب سيكون مطلقا سواء علم أم لا. لكن من أهل العلم من يقول بل هو حق يبقى للشفيع ولورثته من بعده. فإذا لم يعلم الشفيع ومات وعلم الورثة جاز لهم أن يطالبوا بالحق، لأنهم حلوا محل مورثهم، فسيحل بهم الضرر كما يحل بمورثهم. وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. قياسا على بقية الحقوق، مثل حق الخيار: اشترى زيد سيارة على أن له الخيار 3 أيام، بعد يوم مات انتقلت السيارة إلى ابنه عمرو، هل لعمرو ما تبقى من أيام الخيار أو يسقط؟ له ذلك، فله أن يرد السيارة إلى آخره. مثل أيضا حق العيب، خيار العيب، هل يسقط خيار العيب بموت المالك؟ لا، انتقلت السيارة إلى مالك جديد فلا يسقط ذلك الخيار. هذا ما يتعلق إخوة بقول المصنف: وإذا مات وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. نعم، لكن هذا في أي خيارين؟ في الشرط ولا في المجلس؟ في المجلس يمكن، مجلس. لكن لو تراجعها في خيار الشرط، في الشرط أيضا. نعم، لكن الصواب أن الخيار يبقى، وأظن هذا قد مر معنا وذكرنا هذا، أن الخيار يبقى للورثة سواء خيار الشرط أو خيار العيب، وكذلك منه هذا الحق، حق الشفعة يبقى للورثة لأن الضرر باق عليهم. نعم، الضرر متعلق بشريك جديد. تفضل. والحقوق المعنوية تورث. نعم، على الصحيح. قال رحمه الله: وبعده لوارثه. إيش معنى وبعده لوارثه؟ نعم، يعني إن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. طيب، وإن مات الشفيع بعد الطلب فإن هذا الحق يثبت للورثة لأنه كان ثابتا له. ثم قال: ويأخذه بكل الثمن. يأخذه بكل الثمن، من الذي يأخذه الآن؟ نعم، هل الكلام على الورثة ولا على الشفيع؟ طيب، يأخذ ماذا بكل الثمن؟ يقصد أن الشفيع يأخذ ذلك الشخص بكل الثمن، والمقصود بالثمن الذي استقر عليه العقد. كلمة استقر عليه العقد لها معنى مهم جدا، أن الثمن قبل الاستقرار لا عبرة به، والثمن بعد الاستقرار لا عبرة به. فصار عندنا 3 صور: الصورة الأولى أن يحصل هناك مساومة قبل استقرار العقد، حتى وإن كان هناك بيع بخيار. مثال ذلك كأن أقول لك مثلا: بعتك نصيبي من تلك الأرض ب1,000,000 ريال، قال أمهلني 3 أيام، ثم أثناء 3 أيام خشيت أنا البائع، خشيت أن ينكل عن تلك البيعة لو الخيار 3 أيام، فقلت له: خلاص سأنزل لك 100,000، أبيعك النصيب ب900,000. وافق، استقر العقد على 900,000. الثمن الذي وقع عليه العقد قبل الاستقرار مليون ريال، والثمن الذي استقر عليه العقد 900,000. تمام. ثم إلى الآن ما أعطاني المبلغ كاملا، أعطاني جزءا منه. ثم بعد مرور شهر أو شهرين، هذا كله الشفيع نائم مسكين لا أدري بشيء، بعد مرور شهر أو شهرين قلت له وعفى الله عنك 100,000، كم دفع لي الآن؟ 800,000. صار عندنا 3 أثمان الآن دفع، 3 أثمان سميت، المسمى في العقد مليون، والذي استقر عليه العقد 900,000، والذي دفع حقيقة 800,000. فالآن الشفيع كم يدفع؟ نعم، يدفع ما استقر عليه العقد هو 900,000. فلا التفات إلى ما كتب في العقد أولا، ولا التفات إلى ما سامح به البائع ثانيا، لا التفات إليه، وإنما يقال تدفع ما استقر عليه العقد، لأن ما عفى عنه البائع لاحقا هو في الواقع مثل الإسقاط، مثل الإسقاط، لكن الذي استقر عليه العقد هو 900,000 في المثال السابق. قال رحمه الله تعالى فإن عجز، طبعا ويأخذه بكل الثمن، أي لا يقول أنا سأدفع لك الآن مبلغا ثم بعد ذلك أدفع مبلغا وما شابه ذلك. سؤال الشيخ في اللقاء الماضي، نعم، إذا كان العقد الأول حالا هو يدفع حالا، ومنهم من يقول يدفع حالا مطلقا. قال ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. لو قال أنا الآن عندي نصف المبلغ، يبغى تصبر علي شهرين ثلاثة، نقول أبدا، ما دام المبلغ معجلا فإنك تدفعه حالا الآن كله، فإن عجزت عن بعضه سقطت شفعتك. ومن أهل العلم من يقول يمهل زمنا، بعضهم قد قدروا بثلاثة أيام حتى يتسنى له أن يدفع، ومنهم من قال بل مرد ذلك إلى الحاكم، ولو قيل مرد ذلك إلى العرف أو ما قرره الحاكم لكان أولى. إن كان هناك شيء قرره الحاكم فحكمه يرفع النزاع، إن كان ليس هناك شيء قرره الحاكم لكن الناس تعارفوا على أن الشفيع تجعل له مهلة لمدة شهر أو أسبوعين أو أسبوع أو ما شابه ذلك، فمردهم حينئذ إلى العرف. قال رحمه الله والمؤجل يأخذه المليء، يأخذه المليء به. قبل ذلك عندنا مسألة، هل للشفيع أن يشفع إذا لم يجد الثمن نقدا ثم بذل عينا؟ يعني قال أنت اشتريت الأرض مليون، اشتريت الشخص مليون، أنا أعطيك مقابل ما اشتريت أرضا لي أخرى يريدها مقايرة مثلا، هل له ذلك؟ هل يجبر المشتري على القبول؟ لا، ما يجبر على القبول، ما يجبر على القبول، إنما يقال تدفع كما دفع المشتري وإلا تسقط شفعتك، إذن لا يحق له أن يعاوض عن ذلك بعين أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنها بيع جديد ومعاملة جديدة تحتاج إلى شروط البيع من رضا ونحو ذلك. إذن قوله والمؤجل يأخذه المليء به، أي وللشفيع أن يأخذ بالثمن إذا كان مؤجلا، بشرط أن يكون ذلك الشفيع مليئا. واضح يا جماعة؟ المسألة السابقة المشتري دفع كاش، فنقول للشفيع تدفع كاش، لو قال عندي نصف المبلغ والمبلغ الثاني فيما بعد إلى آخره، قلنا نؤجلك إلى 3 أيام. ومن أهل العلم من قال يرجع فيه إلى ما حدده الحاكم أو إلى العرف، هل انتهينا منها؟ طيب إذا كان المبلغ أصلا مؤجلا، المشتري ما دفع المليون ريال حالة وإنما دفعها على أقساط أو اتفق معه أن يدفعها على أقساط، فهل يحل الشفيع محل المشتري ويدفع أيضا أقساطا؟ نقول نعم، إذا كان مليئا للشفيع أن يأخذ بالثمن المؤجل بشرط أن يكون مليئا. لماذا اشترطنا هذا؟ حتى لا يقع الضرر على المشتري، حتى لا يقع الضرر على المشتري. إذن للشفيع أن يأخذ الشخص بثمنه ويأخذ الشخص بتأجيله، يأخذ قدر الثمن وصفة التأجيل له ذلك. لماذا؟ لأن الشفيع حل محل المشتري في كل شيء، ومنها حال أو صفة الدفع، هل هو مؤجل أو حال. ومن أهل العلم من قال حتى إذا كان الثمن مؤجلا الذي اتفق المشتري فيه مع البائع، إلا أن الشفيع لا يحق له ذلك مطلقا، ولا بد أن يدفع الثمن حالا. لماذا؟ لأن التأجيل حق من حقوق المشتري لا ينتقل إلى الشفيع، لا ينتقل إلى الشفيع. ومنهم من عكس وقال له أن يأخذ الثمن مؤجلا مطلقا حتى ولو لم يكن مليئا، وذهب إلى هذا من الظاهرية. الظاهرية يقولون له أن يؤجل حتى ولو لم يكن مليئا، لكن في الواقع هذا قول ضعيف، لأنه يضر بمن؟ بالمشتري ضررا بالغا، هذا في ضرر بالغ بالمشتري. طيب الآن ما مذهب أحمد في هذه المسألة؟ إذا كان المشتري قد دفع حالا نطالبك أيها الشفيع بالدفع حال، فإن عجز عن البعض سقطت الشفعة بعد أن نمهله 3 أيام أو نحوها. طيب الحالة الثانية، المشتري اتفق مع البائع أن يدفع أقساط، فماذا نقول للشفيع؟ إن كنت مليئا تدفع مثله أقساطا، وإن نعم ينقل إليه بقدر الثمن وبصفته، قدره 1,000,000 ريال، صفته على 10 أقساط، نعم، بشرط أن يكون مليئا. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب، أن يكون أحسنتم، لكن الإشكالية أحسنت، قد يكون المشتري مثلا غير مليء لكنه غير مماطل، والشفيع هذا قال فرصتي إني أخذه مؤجلا وأنا ما عندي شيء وسأماطل به 20 سنة، المهم أن يرجع لي الشخص. نعم، إما أن يدفع حالا، لكن صحيح، لكن حال المشتري في يعني إذا كان غير مليء نقول قد رضي به البائع، لكن قد لا يرضى بأن لا يرضى المشتري هذا، وقد دفع الآن مثلا جزء من المبلغ، لكنه يقول أنا لا أرضى أن يكون هذا غير مليء لأني أخشى أن أتضرر، وإلا يعني ما تفضلت به فيه قوة من حيث أنه حل محل الشفيع تماما. قال إذا لم يكن مليئا فقيل بأنه يأتي بمن هو مليء، يأتي بكفيل مليء، ولهذا قال وضده بكفيل مليء. إيش معنى وضده؟ نعم، يعني إذا كان غير مليء فنقول يغطي هذا النقص بكفيل مليء، وحينئذ لا بأس. إذن إذا كان العقد مؤجلا وحصلت الشفعة وكان الشفيع غير مليء، فلا بد أن يأتي بكفيل مليء. قال رحمه الله رحمكم الله: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. إذا حصل الخلاف بين المشتري وبين الشفيع إما في قدر الثمن أو نحوه، فما العمل؟ نعم، فالآن القول قول المشتري، نعم، الخلف عن الاختلاف. نعم، إذا حصل الاختلاف بين المشتري والشفيع في قدر الثمن وليس مع أحدهما بينة، فالقول قول المشتري. لماذا؟ قالوا المشتري هو الذي باشر العقد مع البائع فهو أعرف بالثمن، ولأنه غارم، يقول أنا دفعت كذا، هو غارم، فالقول قوله. أي نعم، إذا اختلف في قدر الثمن، الآن الاختلاف في قدر الثمن، فالقول قول المشتري. ويقال لأن المشتري غارم ولأن المشتري أعلم بذلك العقد من الشفيع. قال رحمه الله: فإن قال اشتريته ب1,000، هذا الآن مثال، أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. أيضا حتى لو قال البائع أنا بعته بألفين وقال المشتري بل اشتريته بألف، فالقول قول من أن قول المشتري، إذن سواء كان الخلاف بين المشتري والشفيع أو بين المشتري والبائع، فقول قول المشتري لأنه هو الغارم هو الذي دفع، ولا يلتفت إلى قول البائع لأن البائع متهم بالإضرار بالشفيع، ولأن المشتري هو الغارم فالقول قوله. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، إذا أقر البائع بالبيع قال البائع أنا بعت هذه الأرض لفلان والمشتري أنكر قال المشتري أبدا ما باع مني الأرض، وجبت يعني ماذا؟ وجبت الشفعة. طيب وجبت الشفعة لكنه لا يوجد مشتري يثبت الشراء، نعم، فنقول يدفع المبلغ للبائع مباشرة ويحل محله، لكن الشفعة تثبت حتى ولو كان كاذبا، لأنه بما أنه يثبت أنه قد باع ذلك الشخص لآخر فهذا يكفينا في ثبوت حق الشفعة حتى وإن أنكر الطرف الآخر. قال رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري. عهدة الشفيع يعني ما يترتب على الشفيع، يعني لو حصل مثلا هناك شيء يستحق الضمان فالشفيع يعود على من؟ مثلا اشترى شيئا ثم بان معيبا أو بان ناقصا أو حصل في إشكال معين، فالشفيع يعود على من؟ يعود على المشتري. طيب والمشتري يعود على من؟ على البائع. ولذا قال: وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم يعني أحسنتم، ما حصل في عيب في المبيع فقال الشفيع هذا المبيع متعيب، نقول تعود إلى من باعك هو المشتري، قال المشتري هذا المبيع متعيب قلنا تعود إلى البائع. من أهل العلم من استثنى حالة وهي ما إذا كان المشتري منكرا، يعني في الحالة السابقة إذا كان المشتري منكرا البائع يقول أنا بعت تلك ذلك الشخص منه، فقال البائع فقال المشتري أبدا ما باع مني شيئا، طيب الآن هو ينكر كيف نطالبه الآن بالنقص وهو ينكر؟ فمن أهل العلم يقول في حالة إنكار المشتري تكون العهدة على البائع، على البائع لأن المشتري لم يثبت تلك البيعة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الشفعة. إذا أحد عنده سؤال فيها شيء تفضل. طبعا على المذهب الشفيع يقدم، نعم على المذهب، لكن من أهل العلم أن يقول المشتري لأن الضرر مترتب على المشتري أكثر، نعم فيقدم المشتري ويقول المشتري هو الذي يقدم، يقال له هل تريد إبقاء المباني والغراس أو تريد أخذها، فإن قال أريد أخذها قلنا خذها بلا ضرر عند الحجاوي وخذها مطلقا وإن ترتب على ذلك ضرر على المذهب، وإن أراد إبقاءها انتقلنا إلى الشفيع وقلنا أيها الشفيع أنت مخير بين ثلاث، إما أن تسقط حق الشفعة وإما أن تشتري منه البناء والغراس وإما أن تنقلها إلى أرضه وتتحمل غرم النقص، فالفرق فقط بين هذين القولين أن علماء المذهب قدموا الشفيع والقول الثاني قدموا المشتري. نعم صحيح، لا حتى غرم النقص، طبعا نحن نتصور أن يكون البناء من إسمنت وطوب ونحو ذلك ما يلزم هذا، قد يكون البناء من خشب ومن ثم ينقل الخشب كما هو إلى المكان الآخر، نعم أو خيمة، نعم لو كان بناء فيغرم النقص، نعم إذا كان ترتب على النقل أن يهدم البناء بالكامل كما هو حالنا اليوم فيبني له بناء مثله في أرضه، نعم فإن قال هذا أمر يشق ويصعب وفيه مبالغ طائلة قلنا أسقط حق الشفعة أنت ما تضررت، وإنما صار هذا فقط شريكا معك. نعم نعم، يعني عندنا الآن ثلاث حالات. عند يعني البيع إذا كان له خيار فإنه يدفع ثمن معين، هذا يعني الثمن أو إما أن يدفع الثمن حقيقة وإما أن يكتف في العقد. هذا الثمن لم يستقر عليه العقد، لأن العقد لا يستقر إلا بانتهاء فترة الخيار، لأن هذا العقد قد يؤول إلى السقوط في أي لحظة. فعندما قال له بعتك بمليون ريال ولكن أمهلني 3 أيام، أو قال المشتري أمهلني 3 أيام، فهذه المليون هي التي كتبت في العقد. لو أن البائع خشي أن ينكل المشتري، أو العكس خشي المشتري أن ينكل البائع فزاد المشتري أو أنقص البائع مما ذكر في العقد ثم انتهت فترة الخيار، فهنا نقول استقر العقد. لو بعد ذلك بزمن مثلا تلطف البائع مع المشتري وقال أنزلت لك 100,000 مما استقر عليه العقد، فإن هذا النزول الأخير وذاك الذي ذكر في أول العقد قبل الاستقرار لا علاقة بهما، لا علاقة لهما بما يدفعه الشفيع. الشفيع ماذا يدفع؟ ما استقر عليه العقد، فلا يلتفت إلى ما ذكر أولا في العقد ولا يلتفت إلى ما خصم حينئذ. وهذا قد ذكرناه يا إخوة عند الكلام عن السوم ما يتعلق به. نعم، يعني إذا استقر الآن العقد بيني وبينك على أن السيارة بـ50,000، استقر الآن العقد وانتهت كل الخيارات، ثم أثناء الدفع دفعت لك 45 وبقيت 5، فقلت لي عفى الله عنك بالـ5، فأنت عندما تذكر ثمن السيارة تذكر كم؟ هل تذكر ما دفع حقيقة ولا تذكر ما استقر عليه العقد؟ حتى بيع أمانة ماذا يذكر بيع الأمانة؟ تخبره بالنقص إذا إذا إذا قبل استقرار العقد ولا حتى ولو نقص بعد العقد؟ ها؟ نعم. الأفضل يعني هذا مزيد من، لكن هذا على سبيل الوجوب أم لا؟ يعني الآن العقد استقر بـ50,000 وشهد الشهود على أنه 50,000، ثم لما أردت أن أدفع قال عفى الله عنك بالمبلغ كاملا، هل تقول لما في بيوع الأمانة قد أخذت السيارة مجانا هبة ولا لا؟ فنقص الخمسة ونقص النصف ونقص الكل سواء. فالذي يظهر الله أعلم أن الذي يذكر هو ما استقر عليه العقد، وقال هذه السيارة بـ50,000، كوني دفعت 50 ولا ما دفعت هذا أمر آخر، لكن إن كان المبلغ مقسطا ومنجما يلزم بيانه. نحن لا شك أن دفع الـ50 منجما ليس كدفع الـ50 حالة بلا شك، أو ما بذل لي من مال، يعني مثلا يقال لي بكم سيمت هذه السيارة، قلت سيمت بـ100,000 وأنا صادق، لكن فلان قال لي سأدفع لك 100,000 كل شهر 1,000 في 100 شهر، فهل يسوغ أن أذكر هذا للناس وأقول قد بذل لي في هذه السيارة 100,000؟ هذا لا يجوز، إلا أن أبين أقول بذل لي 100,000 على 100 قسط. يقول نعم، نقول نعم الآن إذا كان 100,000 على 100 قسط يعني كاش إلى 60,000 بالكثير، وهكذا. فهنا يلزم بيانه. أما ما استقر عليه العقد ثم بعد ذلك خصم لي مبلغا معينا بعد استقرار العقد، فهذا والله أعلم لا يلزم بيانه، لا يلزم بيانه. طبعا البيع قد تم ونفذ، إذا كان ليس هناك خيار بدفع كامل المبلغ أقساط تثبت في ذمته. لا، ليس له أن يعود، ليس له أن يعود إلا إن كان شرطا، إن كان شرطا بأن يقال ترى بعتك هذا الجهاز بعشرة آلاف كل شهر ألفا، فمتى ما نكلت أعدت إليك المبلغ. من أهل العلم أن يصحح ذلك ويقول هذا يدخل في عموم الشروط الصحيحة. أما أن يقال مثلا قد دفع نصف المبلغ ثم لم يستطع على البقية فإن البيع تنتقض تلقائيا ومن غير شرط، فلا، خلاص البيع قد تم. طيب والمبلغ المتبقي في ذمته، فإن كان معسرا وجب إنظاره، وإن كان مماطلا فإن القاضي يأتي بحقه ويحجر عليه وهكذا. هل لي أن يطالب؟ أحسنتم، هل للابن أن يطالب أباه بحق الشفعة أو لا؟ النصوص عامة، وإنما استثنت الشريعة المطالبة بالديون. يعني إذا أقرض الابن أباه لم يجوز للابن أن يطالب أباه عند القاضي ونحو ذلك، لأن الرجل الذي جاء استقضي أباه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. أما ما عدا ذلك مثل النفقة من سكنى وطعام وشراب ومبيت إلى آخره من الأشياء التي يحتاجها الإنسان، مكان يسكنه أو طعام يأكله، أو أيضا أراد أن يطالب بحق الشفعة فله ذلك، ولما لا، يظهر أن له ذلك لعموم النصوص. نعم، لكن إذا استقر في هذا في قبل استقرار، لا نعم، لكن الكلام إذا استقر الآن ثم عند السداد عفى عني، أنا اشتريت الأرض بثلاثمائة ألف وشهد الشهود وانتهينا واتفقنا أن أسدد ذلك في الوقت الفلاني، فلما جاء وقت السداد هو عفى عني ببعض المبلغ، فحينئذ الشفيع يدفع ما كتب واستقر عليه العقد. أهم شيء ما استقر عليه العقد، ما عفى به البائع بعد ذلك لا علاقة للشفيع به. نعم، نبدأ في الوديعة ولا جاء وقت الأذان؟ تفضل الشيخ. عند علماء المذهب انتهى الآن، عند علماء المذهب هي كحل عقال سقط. نعم، لا بد أن يطالب فور العلم، يعني قال بعت قال شريت قال وأنا طالب مباشرة عند علماء المذهب. لا، الرضا القبلي لا إشكال فيه، يعني لا يستصحب هنا، هنا جاء وقت المطالبة. الرضا السلام عليكم ورحمة الله، الرضا الذي كان قبل ذلك لا عبرة به. نعم، دعاء البركة كم مكث؟ دقيقة ولا؟ إن كان هذا المكث يعني زمن يمكن أن نطالب فيه بالشفعة فلا، لأنه قالوا هي كحل عقال مباشرة يطالب، إذا تأخر عن وقت العلم ولو لحظة سقط الحق، هذا طبعا عند علماء المذهب. نعم، أما إذا طالب مباشرة وإن كان شاهدا كما مر معنا سابقا فله الحق أن يطالب ولا تسقط شفعته. تفضل شيخ. الغلة ما نتج من ذلك الشخص، كأن يؤجر ذلك الشخص أو ما شابه ذلك، فهذه الغلة والنماء سواء كان متصلا أو منفصلا كله من نصيب المشتري. نعم، لا لا يجوز، لا يجوز أبدا، لقد مر معنا في الشركات، الشركات مبناها على الاشتراك في الربح والخسارة، فلا يجوز أن أقول لك ربح هذه الصفقة ولي ربح تلك الصفقة، أو لي ربح هذه السفرة ولك ربح تلك السفرة، أو لي ربح هذا الشهر ولك ربح الشهر القادم، هذا لا يجوز بحال، لأني قد أربح ولا تربح والعكس، فترتب على ذلك قطع الشركة في الربح، وهذا يفسد عقد المضاربة إن كان مضاربة، ويفسد عقد الشركة في الجملة، ويتحول إلى إجارة فاسدة. إلى آخره. وشيخ الإسلام يرى أنها تبقى على ربح المثل. نعم بقي سؤال في هذه المسألة. نعم لا إشكال، لكن المهم أنه لا يتأخر، يعني علمت الآن وكلت فلان مباشرة يبدأ بالمطالبة مباشرة فلا أتأخر، فله أن يوكل. نعم لأن هذا حق يمكن التوكيل فيه ولا إشكال. المخططات إذا انفصلت بعضها عن بعض، نعم عند علماء المذهب ليس فيه شفعة، لأنها يعني ليست شراكة وإنما هي جوار. وعند الحنفية المخططات فيها شفعة، فلو اشترت قطعة أرض وبجانب قطعة أرض أخرى ثم بعد زمن أردت أن أبيع قطعة أرضي، عند الحنفية لا يحق لي أن أبيعها حتى أنظر إلى جاري هل يريد الشراء أم لا، فإن بعتها دون إذنه أو حتى بإذنه كما تقدم معنا، لكن له الحق أن يطالب بالشفعة، هذا عند الحنفية فقط، وهذا من مفرداتهم خلافا للجمهور. على المذهب ما يحتاج هذا، ما يحتاج أبدا، بل على مذهب الجمهور. لا الراجح قول شيخ الإسلام، وأن الجوار تثبت فيه الشفعة متى؟ إذا كان هناك شيء مشترك بينهما، إذا كان هناك شيء مشترك بينهما فنعم، وأما ما عداه فلا، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. الوديعة فعيلة مأخوذة من الودع وهو الترك. ماشي في الشفعة؟ أخاف أن يمضي الوقت كله في الشفعة. لا بأس تفضل. سلام. صحيح، نص على هذا الشراح، قالوا إذا كان مسافرا ولم يعلم حتى قدم فالشفعة تثبت له وقت علمه. الحالة الثانية أن يكون مسافرا وعلم، فهل تمكن من المطالبة أم لا؟ فإن تمكن من المطالبة ولم يطالب سقطت الشفعة، إذا ما تمكن من المطالبة فإن حق الشفعة باقي، وهذا هو الصواب. إذا ما تمكن، كأن يعلم لكنه مسجون ولم يجد من يوكله بالمطالبة، أو مريض علم بأن فلانا باع شخصه لكنه مريض ولم يتمكن من المطالبة بحقه لمرضه ولم يجد من يوكله. المهم أنه ما فرط في المطالبة فيبقى ذلك الحق على الصحيح. نعم أي نعم، يعني العلم مع التمكن من المطالبة، فإذا وجد ولم يطالب سقط حق الشفعة. تفضل. نعم يعني أخوان مشتركان في أرض، نعم وأحدهما يريد البيع والآخر يرفض، نعم جميل. إذا حصل بينهما بيع فنقول الشريك الثاني له أن يطالب بالشفعة، له أن يطالب بالشفعة، فيقول أنا سأدفع لك أيها المشتري ما دفعته لأخي، فإن استطاع أن يدفع ما دفعه المشتري صارت الأرض كلها له وانتهت القضية. وإن قال أنا لا أتمكن من دفع المبلغ، فحينئذ يصبح هذا الجديد شريكا له فيقتسمان الأرض هو والمشتري الجديد، والله أعلم. نعم صار الشفيع وكيلا أو وكيلا للمشتري، نعم نعم لا بأس، لا ما سقط نعم، أول ما تنتهي البيعة يطالب، إن كان شاهدا أو وكيلا أو وسيطا أو سمسارا، كل ذلك لا يسقط حق الشفعة، لكن بمجرد أن ينتهي العقد يطالب، فلو تأخر عن المطالبة فإنه يسقط حقه، لأنه قبل ذلك لم يثبت له حق، إنما الحق ثبت عند البيع. نعم. لا، إذا كانت تلك الزروع بيعت تبعا للأرض فلا، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. نعم، وهذا قد مرت معنا هذه المسألة، لكن ينتبه إلى قضية أنه لا تؤجر تلك الأرض طلبا لثمار لم يبدو صلاحها، لأن ثمرة إجارة الأرض هو الانتفاع بالثمر، ما فائدة أن يؤجر أرضي التي بها نخل إلا أن المستأجر يأخذ تلك الثمار، فإذا كان حيلة على شراء ثمار لم يبدو صلاحها فلا يحل، ومنهم من منع مطلقا سواء كان حيلة أم لا، ومنهم من أباح مطلقا قال لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والصواب التفصيل. فإن كانت تلك الإجارة تؤول إلى أمر قصداه وهو بيع الثمار قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع فإنه لا يصح ذلك، وأما إذا كان ما قصداه ولم يخطر ببالهما فيكون صحيحا ويكون يثبت ونطبق قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ها؟ كيف يعلم الشفيع أنه مقصوب وهو شريك يعني هو غاصب أيضا؟ لا، لأن الغاصب لا يشفع الغاصب، لأنه أصلا الأرض ليس له. نعم، ليس لعرق ظالم حق. لا لا يشفع الآن، هو أصلا الغاصب لا يحق له شرعا أن يبيع نصيبه أصلا، وإنما يلزمه شرعا أن يرد ذلك الشخص لمالكه الحقيقي. أنا كأني فهمت أن الأرض هذه غصبت من قبل اثنين، اثنان اشتركا في الغصب، أراد أحدهما أن يبيع شخصه، هل للآخر أن يطالب بالشفعة؟ الجواب لا، لأنه إنما يطالب بالشفعة من ملك الشخص الآخر، والآن لا يملك شيئا، وحتى الغاصب لا يملك شيئا، فليس له الحق بالمطالبة، والله أعلم. أحسنت، إذا كان الإنسان يجهل أن له المطالبة، صحيح، هذا سؤال في الصميم، يعني الشريك لا يدري بهذا الحكم وأن له أن يطالب بنصيبه، كان يكون مثلا اثنان من الإخوة ورث عن أبيهم أرضا، ثم أراد أحدهما أن يبيع شقصه وباع دون أن يؤذن أخاه، فلما علم تألم لكن قال قد باع، فأخبر بعد شهر بأن له الحق بالمطالبة، فوقت العلم يطالب، وقت العلم يطالب. نعم، والله أعلم. تفضل. هذا قد مر معنا سابقا، عند علماء المذهب لا يحق للذمي الشريك أن يطالب بحق الشفعة، وهذا عند علماء المذهب، ومن أهل العلم من يرى أن الذمي وغيره يشتركان في هذا، لكن علماء المذهب لا يجعلون الذمي حقا في الشفعة، يقول لأن هذه الأحاديث إنما خوطب بها المسلمون فيكون حقا لهم دون غيرهم، ولحديث فاضطروهم إلى أضيقه، يقولون هذا مفاده أنه ليس له حق الشفعة، والله أعلم. تفضل الشيخ. نعم نعم، الحقوق المعنوية في المذهب لا تباع، ومن ذلك حق الشفعة، لكن تعلمون أن شيخ الإسلام رحمه الله يتوسع في الحقوق المعنوية، من ذلك مثلا يرى أنه يحق للضرة أن تبيع ليلتها لضرتها، هذا مما ذهب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه توسع في مسألة الحقوق المعنوية، وهو من حيث القياس صحيح، لأن الحق المعنوي يمكن أن يعاوض عليه، مثل الحق الحسي. ومن المسائل المعاصرة في الحقوق المعنوية حق الاسم التجاري وحق التأليف ويعني إلى غير ذلك مما يسمى بالحقوق المعنوية وحق الاكتشافات والاختراعات ونحوها، هذه الآن يعاوض عليها. وعامة المعاصرين على جواز المعاوضة عليها، يرون أنه يجوز المعاوضة عليها. لماذا؟ لأنها حقوق ثابتة لذلك الإنسان، فهي ملك له، فله أن يبيعها. مثل اليوم مثل الوكالات ومثل الأسماء التجارية، يحق لي أن أفتح مطعما باسم المطعم المشهور بإذنه وبالشروط المعتبرة، يعني أن يكون أن تكون المواد ونوعية الطبخ وإلى آخره مثل ذاك تماما، فيحق أن أشتري الاسم، وهو يعني ما دفع معي دجاجة واحدة ولا بذل معي شيئا في فتح هذا المطعم، لكني أخذت منه الاسم، فيحق لي أن أعاوضه على ذلك. من ذلك بدل الخلو أو ما يسمى بنقل القدم، وهذا له صور كثيرة جدا. بعض الناس يستعجل فيؤجر بيته على 10 سنين، ثم بعد 4-5 سنوات يريد أن يتزوج الثانية ولا يجد مكانا يصلح لها إلا بيته الذي أجره، فيعود إلى من أجر منه إلى المستأجر ويقول: يا أخي أقلني، عقد الإيجار عقد ملزم للطرفين، فيقول أقلني. قال: لا أقيلك إلا بشرط أن تدفع لي بدل نقل قدم غير 5 سنوات التي دفعها مقدما تعود إليه. فيقول: تدفع مثلا 100,000 نقل قدم غير 5 سنوات التي قد بذلتها لك عند بداية العقد، ردها لي. فوافق فلا بأس، وفتوى المجمع على هذا. فالحقوق المعنوية أيها الإخوة يعاوض عليها ولا إشكال في ذلك، وهذا عليه الفتوى وعامة المعاصرين على هذا. تفضل. طبعا إذا استرد الآن النصيب صار مالكا للأرض كلها، كذا يعني الآن الشريك القديم باع شقصه من مشتر جديد، جار، أحسن جار. طيب نعم، هل بينهما شيء مشترك؟ عند الحنفية له حق الشفعة، وهذا قول ضعيف أو قول مرجوح، والجمهور لا يرون فيه شفعة، وأيضا هذا مرجوح. والصواب إن كان بين هذين الجارين شيء مشترك فنعم في حق شفعة، ولو كان جدارا، لكن بشرط أن يكون الجدار مشتركا، ما يكون الجدار لأحدهما، الذي بنى أولا هذا له الجدار والثاني ليس له هذا الجدار، هنا له أن يبيع، لكن الجدار بنياه معا مشترك، أو الطريق لهما معا، أو أجلكم الله بيارة أو خزان ماء أو درج أو فناء أو حوش أو سطح مشترك فيثبت حق الشفعة، أما إذا لم يكن بينهما شيء مشترك فلا. نعم، على القول بالشفعة، أخذوا بالشفعة. يعني يدفع مبلغا أكبر للمشتري الجديد. نعم، هو طبعا صار الآن يملك البيتين معا، ما يمنع. هذا سؤالكم شيخ محمد، يعني هو عندما استرد بيت جاره بحق الشفعة صار يملك البيتين، فله أن يبيع بما شاء، ما في حرج، لا إشكال، لا إشكال، لأنه ملك البيتين فلا حرج. حيل على ماذا؟ أنا ما تصورت أن فيها حيلة. من حقه، من حقه على القول بأن حق الشفعة مما يشمله. نعم، المنزل الآخر هل بينك وبينه شيء مشترك؟ طيب ما المانع؟ يبيعه ولا إشكال، ما الضرر؟ سيأتي إنسان مثل هذا الأول، ما المانع؟ لكن إن كان بينكما شيء مشترك، أن يعني يكون الفناء مشتركا، الطريق مشتركا وما شابه ذلك، فنعم. وإلا فماذا نصنع بحديث جابر؟ فإذا ماذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا شيء آخر، لا يجوز له أن يبيع أصلا من هذا الرجل الذي يتحقق به الضرر، لا يجوز، لكن ليس من قبيل الشفعة، وإنما من قبيل رفع الضرر. فضل الشيخ. إذا كان ما نعم الحد الذي بينكما مثلا جدار وقد بنيتماه معا، أو عمود وهذا العمود تملكانه معا، نعم، أي شيء مشترك بينكما يثبت لكما حق الشفعة. وأما إذا لم يكن هناك شيء مشترك بينكما فلا. لا يمنع، لكن هذا العمود الذي وضعتموه بينكما هو مشترك. نعم. مشترك من حيث الملك أو من حيث جواز الانتفاع. أيها. لكن هذا العمود قد اشتراه الاثنان معا، هذا دفع نصف المبلغ وهذا دفع نصف المبلغ، هو شيء مشترك. أخشى أن يأتي جار فيعني يسومني سوء العذاب ويضرني، فما دام هناك شيء مشترك بيننا فلا بد من الشفعة. ولو كان ما دام أن شيئا مشتركا بينهما فيثبت حق الشفعة. كل هذا إخوة لدفع ورفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد. أما إذا كان أرضي مستقلة تماما وأرضه مستقلة ولا بيننا شيء مشترك، فأين الضرر؟ ما في ضرر، ومن ثم يبيع كما شاء وأنا أبيع كما شئت. وإن كان الأفضل والأجدر بالجار أن يؤذن جاره قبل البيع، تعلمون أن العرب قديما حتى قبل الإسلام ربما بذل الجار أموالا طائلة لجاري حتى لا ينتقل، فضلا عن أن يسمح له بأن يأتي بغيره، هو يريده عنده أصلا. لكن من حيث الحكم الشرعي لا يلزم، لا يثبت حق الشفعة إلا إذا كان ثمة شيء مشترك بينهما. والله أعلم. أنتم الآن أضعتم علينا الوديعة. نعم، هذه خطة. نعم. طيب، بقي أسئلة في الشفعة. تفضل. نعم، وافق أو رفض؟ الجديد له الحق، لأن حقه إنما يثبت عند البيع، المهم أنه يطالب فور علمه، لأنه ربما في أول الأمر رفض لظنه أن هذا الشريك لن يبيع وإنما يريد فقط أن يساومه، فإذا باع حقيقة قلنا الآن لك الحق أن تطالب بالشفعة. تفضل. ما أسمعك. لا، الشفيع لا يبطل البيع، وإنما الشفيع يسترد ما اشتراه المشتري بشراء جديد. نعم، يدفع مبلغ جديد، مبلغا جديدا للمشتري كما دفع للبائع، ويحل محله. لو رفض نقول ادفع، قال ما عندي، البيع على ما هو عليه. البيع نصححه ما دام أنه لن يدفع كما دفع، أما إذا أراد أن يدفع كما دفع انتقل إليه. البيع صحيح، البيع صحيح الأول، ولكن يلزم المشتري بأن يرد للشريك القديم الشخص بالثمن الذي دفعه. نعم، هذا الشيخ نظام. نعم، هل هناك شيء مشترك بينهم كدرج مثلا؟ خلاص يثبت عند شيخ الإسلام. نعم، لأن شيخ الإسلام يثبت الشفعة في المنقولات وفي الدور ما دام هناك شيء مشترك بينها، فهذه أشياء مشتركة بينها فيثبت فيه حق الشفعة. نقول مثلا شقة رقم 10 أراد صاحبها أن يبيعها، هل بينك وأنت تسكن في شقة رقم 1 بينك وبين شقة رقم 10 شيء مشترك؟ الجواب إن كان بينكما شيء مشترك فنعم، كان يكون بينكم درج أو سطح أو بيار أو خزان ماء أو ما شابه ذلك، ما دام بينكما شيء مشترك لا يبيع أحدكما إلا بإذن الآخر. طبعا الأقرب هذا له حق آخر، لكن من ناحية الشفعة لكل من تربطك به شيء مشترك. نختم بالسؤال الأخير في ما المشترك في الأسهم المعاصرة الآن؟ هذا سؤال جميل. الآن مثلا مجموعة من الناس مساهمون في شركة سابق مثلا، وهذه الشركة على وجه الشيوع ولا على وجه الشيوع؟ فطبعا عند الحنابلة لا، لأنها ليست أرضا، لكن على القول بأن المنقولة تدخل الشفعة نعم، يظهر أنها تدخل الشفعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.